إلى الديار وكان ثم رددنا لكم الكرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم وإن أسأتم فلا إن أحسنتم أحسنتم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما وليتبروا ما علوا تتبيرا. أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها القرآن يهدي للتي هي يقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن وجعلنا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وجعلنا الليل والنهار آيتين. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا الله يزيدك يا شيخ حمزة. الله يفتح عليك.